الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن حرمان الطفل من حقه في التغذي من لبن أمه يترتب عليه عذاب عظيم لما جاء به في الحديث في قصة المعراج عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قصة المعراج: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش أثديهن الحيات، فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. انتشر هذا الحديث بين الناس، فهل هذا الحديث صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الإمام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذلك رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وقد صححه الإمام الحاكم، وكذلك وافقه الإمام الذهبي، وصححه الإمام الألباني وجمع من العلماء المعاصرين. فهو حديث صحيح على تصحيح هؤلاء الأئمة، بل قال الحاكم رحمه الله تعالى: إنه على شرط الإمام مسلم. والذي يظهر من هذا الحديث أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعن أولادهن ألبانهن، أي اللواتي يمنعن أولادهن من الرضاعة في حال ووقت حاجة الرضيع إلى لبن أمه، وذلك إذا لم يوجد بديل يرتضع الطفل منه، سواء أكان مرضعة أخرى غير أمه، أو كان هذا الحليب الصناعي الموجود عندنا في الصيدليات هذه الأزمنة. لأنه لا يجب على المرأة في أصح قولي أهل العلم أن ترضع ولدها إلا في حال عدم وجود غيرها، أو عدم قبول الطفل لغير ثدي أمه. فمتى ما تحققت حاجة الطفل إلى لبن أمه ومنعته ثديها، فإنها تستحق هذا العقاب، لأنها منعت واجبا، فإن من واجبات طفلها عليها أن ترضعه من ثديها إذا لم يوجد غيرها. وأما إذا استغنى الطفل بمرضعة أخرى وقبل ثدي مرضعة أخرى، أو كان يرتضع من هذه الحليب المجفف الموجود، فإن الأم في هذه الحالة لا تكون آثمة ولا تستحق العقاب. فمن امتنعت عن إرضاع ولدها مع عدم وجود غيرها، أو في حال عدم قبوله لثدي غيرها، وترى طفلها يبكي ويتضور جوعا ثم لا ترضعه، فهذه قاسية القلب وبعيدة الرحمة. وقد قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأعظم عقوبة يضربها الله على العبد قسوة القلب. وأما إذا وجد من يرضعه غير أمه، أو قبل الطفل هذه البدائل المنتشرة في الصيدليات، فإن الأم لا حرج عليها في هذا. وأيضا لا بد من تنبيه آخر، وهي أن الأم إذا كانت تتضرر تضررا ظاهرا بإرضاع الطفل، وامتنعت عن إرضاعه لوجود العذر الشرعي لوجود الضرر، أو كان في الأم بعض الأمراض المعدية التي يخشى انتقالها من ثديها بسبب ارتضاع طفلها إليه، فإن الأم حينئذ لا تأثم في هذا الامتناع، لأنه امتناع مصلحة لا امتناع اعتداء وظلم. والله أعلم.